امبارح في هذه الأغنية كلمات عبد العزيز سلام وألحان علي إسماعيل. Thank you. فرحة قلبي كلمة كلمة تتكلمها فيها بهجة حبي بهجة حبي اسمة اسمة لو تقسمها تبقى حتعيش جنبي بسمة بسمة تبسمها فيها فرحة قلبي فرحة قلبي كلمة كلمة تتكلمها فيها بهجة حبي بهجة حبي اسمة اسمة لو تقسمها تبقى حتعيش جنبي اسمة كلمة اسمة غنانا الثلاثي المرح من كلمات عبد العزيز سلام وألحان علي إسماعيل.